ما كان الله ليظلمهم، ونحو لم يكن الله ليغفر لهم. فيظلم ويغفر منصوبان بأن مضمرة وجوبا، والفعل بعدها مؤول بمصدر مجرور باللام، وخبر كان ويكن مقدر، والجار والمجرور متعلقان بخبرها المقدر. والتقدير ما كان الله مريدا لظلمهم ولم يكن الله مريدا لتعذيبهم. فإن كانت تامتين جاز إظهار أن بعدها، لأنها حينئذ لام التعليل، نحو ما كان الإنسان ليعصي ربه أو لأن يعصيه، أي ما وجد ليعصيه. اثنان، فاء السببية، وهي التي تفيد أن ما قبلها سبب لما بعدها، وأن ما بعدها مسبب عما قبلها، كقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. فإن لم تكن الفاء للسببية بل كانت للعطف على الفعل قبلها، أو كانت للاستئناف، لم ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة، بل يعرب في الحالة الأولى بإعراب ما عطف عليه، كقوله تعالى: لا يؤذن لهم فيعتذرون، أي ليس هناك إذن لهم ولا اعتذار منهم. ويرفع في الحالة الأخرى كقوله سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي فهو يكون إذا أراد. فجملة يكون ليست داخلة في مقول القول، بل هي جملة مستقلة مستأنفة. ومنه قول الشاعر: ألم تسأل الربع القواء فينطق، وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق، أي فهو ينطق إن سألته. ثلاثة، واو المعية، وهي التي تفيد حصول ما قبلها مع ما بعدها، فهي بمعنى مع تفيد المصاحبة، كقول الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فإن لم تكن الواو المعية بل كانت للعطف أو للاستئناف، فيعرب الفعل بعدها في الحالة الأولى بإعراب ما قبله، نحو: لا تكذب وتعاشر الكاذبين، أي ولا تعاشرهم. ويرفع في الحالة الأخرى، نحو: لا تعصي الله ويراك، أي وهو يراك، والمعنى هو يراك فلا تعصي. فالواو ليست للمعية ولا للعطف بل للاستئناف. وخلاصة القول أن إعراب الفعل بعد الفاء والواو يتوقف على مراد القائل، فإن أراد السببية فالنصب، وإن أراد العطف فالإعراب بحسب المعطوف عليه، وإن لم يرد هذا ولا ذاك بل أراد استئناف جملة جديدة فالرفع. وليس المراد بالاستئناف قطع الارتباط بين الجملة في المعنى، بل المراد الارتباط اللفظي أي الإعرابي. واعلم أن المروي من ذلك من آية وشعر ينطق به على روايته، وقد تحتمل الأوجه الثلاثة في كلام واحد. وقد مثلوا له بقولهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. فإن أردت النهي عن الأمرين جميعا جزمت ما بعد الواو، لأنها حينئذ للعطف. وإن أردت النهي عن الجمع بينهما نصبت ما بعدها، لأنها حينئذ للمعية. وإن أردت النهي عن الأول وحده وإباحة آخر رفعت ما بعدها، لأنها حينئذ للاستئناف، ويكون المعنى: لا تأكل السمك ولك أن تشرب اللبن. والواو والفاء هاتان لا تقدر أن بعدهما إلا إذا وقعتا في جواب نفي أو طلب. فمثال النفي مع الفاء لم ترحم فترحم، ومثال الطلب معها هل ترحمون فترحموا، ومثال النفي مع الواو لا نأمر بالخير ونعرض عنه، ومثال الطلب معها لا تأمروا بالخير وتعرضوا عنه. فإن لم يسبقها نفي أو طلب فالمضارع مرفوع ولا تقدر أن، نحو يكرم الأستاذ المجتهد فيخجل الكسلان، ونحو الشمس طالعة وينزل المطر. وشرط النفي أن يكون نفيا محضا، فإن كان في معنى الإثبات لم تقدر بعده أن، فيكون الفعل مرفوعا نحو ما تزال تجتهد فتتقدم، إذ المعنى أنت ثابت على الاجتهاد، ونحو ما تجيئنا إلا فنكرمك. فالنفي منتقض بإلا، إذ المعنى إثبات المجيء. ولا فرق بين أن يكون النفي بالحرف نحو لم يجتهد فيفلح، أو بالفعل نحو ليس الجهل محمودا فتقبل عليه، أو بالاسم نحو الحلم غير مذموم فتنفر منه. ويلحق بالنفي التشبيه المراد به النفي والإنكار، نحو كأنك رئيسنا فنطيعك، أي ما أنت رئيسنا. وكذا ما أفاد التقليل، نحو قد يجود البخيل فيمدح، أو النفي نحو قلما تجتهد فتنجح. والمراد بالطلب الأمر بالصيغة أو باللام، والنهي والاستفهام والتمني والترجي والعرض والتحضيض. أما ما يدل على معنى الأمر بغير صيغة الأمر أو لام الأمر كاسم فعل الأمر نحو صه فينام الناس، أو المصدر النائب عن فعل الأمر نحو سكوتا فينام الناس، أو ما لفظه خبر ومعناه الطلب نحو حسبك الحديث فينام الناس، فلا تقدر أن بعده، ويكون الفعل مرفوعا على أصح مذاهب النحاة، وأجاز الكسائي نصبه في كل ذلك وليس ببعيد من الصواب. والفعل المنصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء والواو هاتين مؤول بمصدر يعطف على المصدر المسبوك من الفعل المتقدم. فإذا قلت زرني فأكرمك ولا تنهى عن خلق وتأتي مثله، فالتقدير ليكن منك زيارة لي فإكرام مني إياك، ولا يكن منك نهي عن خلق وإتيان مثله. واعلم أنه إذا سقطت فاء السببية هذه بعد ما يدل على الطلب يجزم الفعل بعد سقوطها إن قصد بقاء ارتباط ما بعدها بما قبلها ارتباط فعل الشرط بجزائه. فإن أسقطت الفاء في قولك اجتهد فتنجح قلت اجتهد تنجح، ومنه قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم، وقول امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. فإن أردت الاستئناف رفعت الفعل نحو عجل ينزل المطر، فليس المراد أن تعجل بنزول المطر. وكذا إذا كانت الجملة نعتا لما قبلها كقولك صاحب رجلا يدلك على الله، ومنه قوله تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني، أي وليا وارثا لي. وقد قرأت الآية بالجزم أيضا على معنى إن يهب لي وليا يرثني. وكذا إذا كانت الجملة في موضع الحال فإنك ترفع الفعل نحو: قل الحق لا تبالي اللائمين، أي غير مبال بهم. ومنه قوله تعالى: ولا تمن تستكثر، أي مستكثرا. أربعة: حتى، وهي حتى الجارة التي بمعنى إلى أو لام التعليل. فالأول نحو: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. والثاني نحو: أطع الله حتى تفوز برضاه، أي إلى أن يرجع ولتفوز. وقد تكون بمعنى إلا كقوله: ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، أي إلا أن تجود. والفعل بعده مؤول بمصدر مجرور بها، ويشترط في نصب الفعل بعدها بأن مضمرة أن يكون مستقبلا، إما بالنسبة إلى كلام المتكلم وإما بالنسبة إلى ما قبلها. ثم إن كان الاستقبال بالنسبة إلى زمان التكلم وإلى ما قبلها وجب النصب، لأن الفعل مستقبل حقيقة، نحو: صم حتى تغيب الشمس. فغياب الشمس مستقبل بالنسبة إلى كلام المتكلم، وهو أيضا مستقبل بالنسبة إلى الصيام. وإن كان الاستقبال بالنسبة إلى ما قبلها فقط جاز النصب وجاز الرفع. وقد قرأ قوله: وزلزلوا حتى يقول الرسول، بالنصب بأن مضمرة باعتبار استقبال الفعل بالنسبة إلى ما قبله، لأن زلزالهم سابق على قول الرسول، وبالرفع على عدم تقدير أن، باعتبار أن الفعل ليس مستقبلا حقيقة، لأن قول الرسول وقع قبل حكاية قوله، فهو ماض بالنسبة إلى وقت التكلم، لأنه حكاية حال ماضية، وأن لا تدخل إلا على المستقبل. فإن أريد بالفعل معنى الحال فلا تقدر أن، بل يرفع الفعل بعدها قطعا لأنها موضوعة للاستقبال، نحو: ناموا حتى ما يستيقظون. ومنه قولهم: مرض زيد حتى ما يرجونه. وتكون حتى حينئذ حرف ابتداء، والفعل بعدها مرفوع للتجرد من الناصب والجازم. وحتى الابتدائية حرف تبتدئ به الجمل، والجملة بعدها مستأنفة لا محل لها من الإعراب. وعلامة كون الفعل للحال أن يصلح وضع الفاء في موضع حتى، فإذا قلت ناموا فلا يستيقظون، ومرض زيد فلا يرجونه، صح ذلك. خمسة: أو، ولا تضمر بعدها أن إلا أن يصلح في موضعها إلى أو إلا الاستثنائية. فالأول كقول الشاعر: لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري، أي إلى أن أدرك المنى. والثاني كقول الآخر: وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، أي إلا أن تستقيم. والفعل المنصوب بأن مضمرة بعد أو معطوف على مصدر مفهوم من الفعل المتقدم، وتقديره في البيت الأول: لا يكونن مني استسهال للصعب أو إدراك للمنى. وتقديره في البيت الآخر: ليكونن مني كسر لكعوبها أو استقامة منها. واعلم أن تأويل أو بإلى أو إلا إنما هو تقدير يلاحظ فيه المعنى دون الإعراب، أما التقدير الإعرابي باعتبار التركيب فهو أن يؤول الفعل قبل أو بمصدر يعطف عليه المصدر المسبوك بعدها بأن المضمرة كما رأيت. وإنما أول ما قبل أو بمصدر لئلا يلزم عطف الاسم وهو المصدر المسبوك بأن المقدرة على الفعل، وذلك ممنوع. عنوان: شذوذ حذف أن، الصفحة 88 بعد 100. لا تعمل أن مقدرة إلا في المواضع التي سبق ذكرها، وقد ورد حذفها ونصب الفعل بعدها في غير ما سبق الكلام عليه، ومن ذلك قولهم: مره يحفرها، وخذ اللص قبل يأخذك، والمثل: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. وقول الشاعر: ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى، وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي، أي أن يحفرها وأن يأخذك وأن تسمع وأن أحضر. وذلك شاذ لا يقاس عليه. والفصيح أن يرفع الفعل بعد حذف أن، لأن الحرف عامل ضعيف، فإذا حذف بطل عمله. ومن الرفع بعد حذفها قوله تعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، وقوله: قل أفغير الله تأمروني أعبد، والأصل أن يريكم وأن أعبد. عنوان: المضارع المجزوم وجوازمه، الصفحة 88 بعد 100. يجزم المضارع إذا سبقته إحدى الجوازم، وهي قسمان: قسم يجزم فعلا واحدا نحو لا تيأس من رحمة الله، وقسم يجزم فعلين نحو مهما تفعل تسأل عنه. وجزمه إما لفظي إن كان معربا كما مثل، وإما محلي إن كان مبنيا نحو لا تشتغلن بغير النافع. عنوان: الجازم فعلا واحدا، الصفحة 89 بعد 100. الجازم فعلا واحدا أربعة أحرف، وهي: لم، ولما، ولام الأمر، ولا الناهية، وإليك شرحها. لم ولما تسميان حرفي نفي وجزم وقلب، لأنهما تنفيان المضارع وتجزمانه وتقلبان زمانه من الحال أو الاستقبال إلى المضي. فإن قلت لم أكتب أو لما أكتب كان المعنى أنك ما كتبت فيما مضى. والفرق بين لم ولما من أربعة أوجه: واحد، أن لم للنفي المطلق فلا يجب استمرار نفي مصحوبها إلى الحال، بل يجوز الاستمرار كقوله تعالى: لم يلد ولم يولد، ويجوز عدمه. ولذلك يصح أن تقول: لم أفعل ثم فعلت. وأما لما فهي للنفي المستغرق جميع أجزاء الزمان الماضي حتى يتصل بالحال، ولذلك لا يصح أن تقول: لما أفعل ثم فعلت، لأن معنى قولك لما أفعل أنك لم تفعل حتى الآن، وقولك ثم فعلت يناقض ذلك، لهذا تسمى حرف استغراق أيضا، لأن النفي بها يستغرق الزمان الماضي كله. اثنان، أن المنفي بلما لا يتوقع حصوله، والمنفي بلما متوقع الحصول. فإذا قلت لما أسافر فسفرك منتظر. ثلاثة، يجوز وقوع لم بعد أداة شرط، نحو إن لم تجتهد تندم، ولا يجوز وقوع لما بعدها. أربعة، يجوز حذف مجزوم لما، نحو قاربت المدينة ولما، أي ولما أدخلها، ولا يجوز ذلك في مجزوم لم إلا في الضرورة، كقول الشاعر احفظ وديعتك التي استودعتها يوم الأعاذب إن وصلت وإن لم، أي وإن لم تصل. ويروى إن وصلت بالمجهول فيكون التقدير وإن لم توصل، قال العيني وهو الصواب. ولام الأمر يطلب بها إحداث فعل نحو لينفق ذو سعة من سعته، ولا الناهية يطلب بها تركه نحو ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. عنوان فوائد، الصفحة 90 بعد 100. واحد، لما الداخلة على الفعل الماضي ليست نافية جازمة، وإنما هي بمعنى حين. فإذا قلت لما اجتهد أكرمته، فالمعنى حين اجتهد أكرمته. ومن الخطأ إدخالها على المضارع إذا أريد بها معنى حين، فلا يقال لما يجتهد أكرمه، بل الصواب أن يقال حين يجتهد، لأنها لا تسبق المضارع إلا إذا كانت نافية جازمة. اثنان، لام الأمر مكسورة إلا إذا وقعت بعد الواو والفاء فالأكثر تسكينها، نحو فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، وقد تسكن بعد ثم. ثلاثة، تدخل لام الأمر على فعل الغائب معلوما ومجهولا، وعلى المخاطب والمتكلم المجهولين، وتدخل لا الناهية على الغائب والمخاطب معلومين ومجهولين، وعلى المتكلم المجهول، ويقل دخولهما على المتكلم المفرد المعلوم. فإن كان مع المتكلم غيره فدخولهما عليه أهون وأيسر، نحو ولنحمل خطاياكم، وقول الشاعر إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد لها أبدا ما دام فيها الجراضم. وذلك لأن الواحد لا يأمر نفسه، فإن كان معه غيره هان الأمر لمشاركة غيره له فيما يأمر به. وأقل من ذلك دخول اللام على المخاطب المعلوم، لأن له صيغة خاصة وهي افعل، فيستغنى بها عنه. أربعة، اعلم أن طلب الفعل أو تركه إن كان من الأدنى إلى الأعلى سمي دعاء تأدبا، وسميت اللام ولا حرفي دعاء، نحو ليقض علينا ربك، ونحو لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وكذلك الأمر بالصيغة يسمى فعل دعاء، نحو رب اغفر لي. عنوان الجازم لفعلين، الصفحة 91 بعد 100. الذي يجزم فعلين 13 أداة، وهي: واحد، إن، نحو: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وهي أم الباب، وغيرها مما يجزم فعلين إنما جزمهما لتضمنه معناها. فإن قلت: من يزرني أكرمه، فالمعنى: إن يزرني أحد أكرمه. ولذلك بنيت أدوات الشرط لتضمنها معناها. اثنان، إذما، كقول الشاعر: وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به، تلف من إياه تأمر آتيا. وهي حرف بمعنى إن. وبقية الأدوات أسماء تضمنت معنى إن، فبنيت وجزمت الفعلين، وعملها الجزم قليل، والأكثر أن تهمل ويرفع الفعلان بعدها. وذهب بعضهم إلى أنها لا تجزم إلا في ضرورة الشعر، وأصلها إذ الظرفية، لحقتها ما الزائدة للتوكيد فحملتها معنى إن، فصارت حرفا مثلها، لأنها لا معنى لها إلا ربط الجواب بالشرط، بخلاف بقية الأدوات فإن لها غير معنى الربط معاني أخر كما ستعلم. ومن النحاة كالمبرد وابن السراج والفارسي من يجعلها اسما معتبرا فيها معنى الظرفية. ثلاثة، من، وهي اسم مبهم للعاقل، نحو: من يفعل سوءا يجزى به. أربعة، ما، وهي اسم مبهم لغير العاقل، نحو: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. خمسة، مهما، وهي اسم مبهم لغير العاقل أيضا، نحو: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وهي على الصحيح إما مركبة من مه التي هي اسم فعل أمر للزجر والنهي ومعناه اكفف، ومن ما المتضمنة معنى الشرط، ثم جعل كلمة واحدة للشرط والجزاء. ويدل على هذا أنها أكثر ما تستعمل في مقام الزجر والنهي. وإما مركبة من ما الشرطية وما الزائدة للتوكيد زيدت عليها كما تزاد في غيرها من أدوات الشرط، ثم كرهوا أن يقولوا ما ما، فأبدلوا من ألف الأولى هاء ليختلف اللفظان. ستة، متى، وهي اسم زمان تضمن معنى الشرط، كقول الشاعر: متى تأته تعشو إلى ضوء ناره، تجد خير نار عندها خير موقد. وقد تلحقها ما الزائدة للتوكيد، كقوله: متى ما تلقني فردين ترجف روانف أليتيك وتستطارا. سبعة، أيانا، وهي اسم زمان تضمن معنى الشرط، كقول الشاعر: أيانا نؤمنك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. وكثيرا ما تلحقها ما الزائدة للتوكيد، كقول الآخر: إذا النعجة الأدماء باتت بقفرة فأيان ما تعدل به الريح ينزل. وأصلها أي آن، فهي مركبة من أي المتضمنة معنى الشرط، وآن بمعنى حين، فصارت بعد التركيب اسما واحدا للشرط في الزمان المستقبل مبنيا على الفتح. ثمانية، أين، وهي اسم مكان تضمن معنى الشرط، نحو أين تنزل أنزل، وكثيرا ما تلحقها ما الزائدة للتوكيد، نحو أينما تكون يدرككم الموت. 9. أما ولا تلحقها ما، وهي اسم مكان تضمن معنى الشرط كقول الشاعر خليلي أما تأتياني تأتيا أخا غير ما يرضيكما لا يحاول. انتهى الشريط 16، وللكتاب بقية على الشريط التالي.